صغيرة تمر بها أنت دون التفاتي تساوي لدي حياتي جميع حياتي. حوادث قد لا تثير اهتمامك وأعمر منها قصور وأحيا عليها شهور وأغزل منها حكايا كثيرة وألف سماء وألف جزيرة. شؤون صغيرة أكون مريضاً وتحملي أزهرك الغالية وتجعلي بين يديك يدي يعود لي اللون والعافية. وحين أكون مريضاً وتحملي أزهرك الغالية وتجعلي بين يديك يدي يعود لي اللون والعافية. أبكي أبكي بغير إرادة وأنت تردي غطائي علي وتجعلي رأسي فوق الوسادة. تمنيت كل التمني صديقتي لو أني أظل مريضا تسألي عني. شؤون صغيرة ويوم أجيء إلي كي أستعير كتاب وأزعم أني أتيت لكي أستعير كتاب. تراك اكتشفتي تراك عرفتي بأني أتيت لغير الكتاب. وأمضي سريعا إلى مخدعي أضم الكتاب إلى أضلعي كأني حملت الوجود معي وأشعل ضوئي وأسدل حول السطور وأنبش بين السطور وخلف السطور. لعلك يا صديقتي دربت بإحدى الزوايا عبارة حب قصيرة جنينة شوق صغيرة. لعلك بين الصحائف خبأت شيئا سلاما صغيرا يعيد السلام إليّ. لعلك بين الصحائف خبأت شيئا سلاما صغيرا يعيد السلام يعيد السلام إلي إلي. شؤون صغيرة وحين نكون معا في الطريق وتأخذي من غير قصد ذراعي أحس أنا يا صديقتي بشيء عميق بشيء يشابه طعم الحريق طعم الحريق. وأرفع كفي نحو السماء لتجعل دربي بغير انتهاء، أبكي بغير انقطاع لكي يستمر ضياعي.